السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. هذا هو الدرس العاشر من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفحة 442. قال رحمه الله: إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه. وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة. الإمام رحمه الله هنا شباب كان يتكلم عن معنى الإيمان، وكان يتكلم عن الأمور التي تدخل في معنى الإيمان. لو أننا شباب أتينا إلى صفحة 369، سنجد أن ابن تيمية رحمه الله كان ينقض القول بأن الإيمان شيء واحد أو حقيقة واحدة، والصواب أن الإيمان شعب، يعني أنه أعمال، منها ما يتعلق بالقلب كالعلم والتصديق، ومنها ما يدخل فيه عمل القلب كحب الله والتوكل على الله ورجاء الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذه الأعمال هي أعمال القلب، وكذلك يدخل فيه الصلاة والزكاة وكل شعب الإيمان. فأراد رحمه الله، يعني يمكن أن تجعل هذا استدلالا وشرحا لما بدأه من صفحة 396. طيب خلينا نفك هذه الألفاظ. قال رحمه الله: إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، يعني أصل الإيمان يا شباب يعني هو مبتدأ الإيمان، يعني بداية الإيمان هو في القلب، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك كثيرا. مثلا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، مثلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فأصل الإيمان هو ما في القلب، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد وإلى أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إلى آخر الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأراد ابن تيمية رحمه الله أن يبين أن أصل الإيمان في القلب، يعني بداية الإيمان تكون من القلب. ثم قال: فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب. طيب ما هو هذا الذي في القلب؟ الذي في القلب أمران أو نوعان، إما جهة العلم أو جهة العمل. جهة العلم يعني علمك بأن الله ربك وخالقك، وأنه يحيي ويميت ويدبر الأمر، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء. كل هذا شباب هو جهة العلم والتصديق. أما الجهة الأخرى فهي حركة القلب بناء على هذا العلم، يدخل في ذلك أن تحب الله وأن تتوكل عليه وأن ترجوه وأن يعني تستغيث به ونحو ذلك من أعمال القلب. يبقى إذن القلب هو الأساس، سواء في ذلك علمه أو عمله، تمام كده؟ طيب قال: فاسم الإيمان تارة. كلمة اسم الإيمان يا شباب يعني يقصد في نصوص الشريعة، يعني أن لفظ الإيمان إذا جاء في القرآن أو في الحديث فإما أن يراد به ما في القلب، وتكون ما في القلب هذا من القول، كلمة الأقوال القلبية يا شباب يعني العلم اللي هو علم القلب، علم القلب وتصديقه ونحو ذلك. وكلمة الأعمال القلبية مثل حب الله والتوكل على الله ورجاء الله وهكذا. قال: من التصديق والمحبة والتعظيم. التصديق هذا شباب اللي هو العلم، والمحبة والتعظيم تدخل في العمل. يعني ضرب أمثلة، وسبق أن أخذنا الكلام عن أعمال القلوب في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية. قال رحمه الله: وتكون، يعني في هذه الحالة التي يراد بها من لفظ الإيمان ما في القلب، حينها تكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله. كلمة الموجبات يعني الآثار أو النتائج، تمام كده؟ وكلمة اللوازم يعني أنها لازمة عنها، يعني إذا صلح القلب صلح البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فابن تيمية يقول: أحيانا يأتي لفظ الإيمان في الشرع، في القرآن، في السنة، في كلام أهل العلم، بأن المراد منه ما في القلب، سواء منه العلم أو العمل. طيب، حينها تكون الأعمال التي هي الأعمال الظاهرة أو الأقوال الظاهرة، مثلا الذكر والتسبيح والصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق، كل هذه الأمور يا شباب تذكر في هذا الوقت باعتبار أنها من لوازم الإيمان وموجباته، يعني من آثاره. قال: وتارة، تارة يعني الحالة الثانية التي يذكر فيها اسم الإيمان. الحالة الأولى شباب سبقت، وهي أن يراد بالإيمان ما في القلب، ثم يراد بالأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة أنها يعني دلائل عليه وموجباته وعلامات عليه. قال: وتارة يعني تارة يطلق لفظ الإيمان على ما في القلب والبدن، يعني الاثنين مع بعض، جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه. هذه المقدمة شباب هي خلاصة مهمة تبين معنى لفظ الإيمان في شريعة الإسلام. فإما أن يراد بلفظ الإيمان ما في القلب من القول والعمل، من العلم والعمل، وإما أن يراد بالإيمان كل ما يدخل في الإسلام وفي شعب الإيمان. واضح يا شباب؟ قال: وبهذا يتبين، أول ما يأتي عالم يقول وبهذا، يعني معنى ذلك أن الذي يأتي هو نتيجة لما تقدم. قال: وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، يعني هناك حالات تسمى فيها الأعمال الظاهرة إسلاما، تمام؟ كما في حديث مثلا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، تمام؟ فهذه سميت إسلاما، لكنها مع ذلك داخلة في الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع سمى بعض هذه الأمور إيمانا، والله سبحانه وتعالى قال عن الصلاة: ما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. قال: وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة. فإنها، الهاء تعود على ماذا يا شباب؟ الهاء تعود على الأعمال الظاهرة، وكلمة الظاهرة شباب تمييزا للعمل الباطن، يعني الذي في قلب الإنسان. واضح؟ يبقى أحيانا يا شباب الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان، وأحيانا لا تدخل في مسمى الإيمان. قال: وذلك يعني تفسير من ابن تيمية لهذه الظاهرة، وهي أن اللفظ الواحد يأتي بأكثر من دلالة. احنا نعرف يا شباب، ونحن درسنا قبل ذلك كتاب الرسالة للشافعي، أنه ذكر خصائص لسان العرب، وبين أن من لم يعلم خصائص لسان العرب يصعب عليه أن يفقه القرآن، وأنه سيقع في خطأ كثير. من أجل هذه الخصائص يا شباب أن العرب تسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة، تسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة، تمام كده؟ يعني يكون اسم واحد يطلق على أكثر من شيء، كما ضربنا لذلك أمثلة كثيرة في القرآن، مثل كلمة أمه مثلا، كلمة أمة تأتي بمعنى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني فترة زمنية، أو أمة بمعنى الإمام: إن إبراهيم كان أمة، أو أمة بمعنى الملة: إن وجدنا آباءنا على أمة، أو الأمة بمعنى طائفة من الناس: وجد عليه أمة من الناس يسقون. يبقى لفظ واحد يأتي بأكثر من دلالة، وقال الشافعي: وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، شيء واحد له أكثر من اسم، تمام كده؟ فمثلا الأسد مثلا يمكن أن يسمى أسامة أو غضنفر أو سبع أو قسورة، كل هذه أسماء يسمى بها هذا الشيء، الحيوان المعين هذا. واضح يا شباب؟ طيب، فابن تيمية هنا يريد أن يقول لك: حيثما وجدت لفظ الإيمان في القرآن أو السنة، فإما أن يراد به كل ما يدخل تحت الإيمان من أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، وإما أن يراد به خصوصا ما في القلب، وتكون الأعمال الظاهرة من لوازمه. يعني ما معنى كلمة من لوازمه؟ يعني لا يصح إيمان القلب إلا بها. وهذا محترز مهم جدا يا شباب. لا يتصور في دين الإسلام إنسان مؤمن يعني في قلبه إيمان صحيح إلا ولابد أن يكون معه عمل. واضح؟ طيب، قال: وذلك أن الاسم الواحد، يعني يقصد في لسان العرب، تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، الدلالة اللي هو ما يدل عليه أو المعنى. فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه، وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلق، كما في قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دخل فيه الفحشاء والبغي، يعني لفظ المنكر. وإذا قرن بالمنكر أحدهما، يعني أحدهما، الضمير ده يعود على ماذا؟ على الفحشاء أو البغي، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو كلاهما كما في قوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كان هذا هو جواب إذا، يعني وإذا قرن كان اسم المنكر مختصا بما خرج عن ذلك على قول، أو متناولا للجميع على قول، بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين، فيه نزاع، يعني هذه المسألة اللغوية فيها نزاع. قال: والأقوال، خلينا نشرح هذه القاعدة شباب. إحنا شباب عندنا في العموم والخصوص، مثلا لما سيدنا نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فالآن سيدنا نوح عليه السلام ذكر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم قال: والمؤمنين والمؤمنات، فهنا ذكر عاما وكان قد ذكر خاصا، فهل معنى ذلك أن هذا العموم لا يدخل فيه الخصوص الذي ذكر بعينه؟ يعني لما قال المؤمنين والمؤمنات، هل معنى ذلك أنه لم يقصد نفسه ووالديه ونحو ذلك لأنه ذكر ذلك خاصا خصوصا، أم أنه يعد قد ذكرها مرتين، ذكرها أولا بخصوصها ثم ذكرها لأنها داخلة في جملة المؤمنين والمؤمنات؟ فهذا خلاف بين أهل العلم يا شباب. مثلا: يوم يقوم الروح والملائكة، الروح هو جبريل وهو من الملائكة، فهل معنى ذلك أن جبريل ذكر مرتين وميز لأهميته مثلا، أم يكون المراد بأن جبريل فقط هو المراد في الذكر الأول ثم بعد ذلك يراد غيره من الملائكة؟ فخلينا نفك بقى إيه الألفاظ دي يا شباب واحدة واحدة كده عشان نتعلم إزاي نقرأ لأهل العلم. قال: وذلك أن الاسم الواحد، نقرأ مرة أخرى شاب، أنا أعودك الآن حينما تقرأ كلاما ويكون جديدا عليك حاول أن تقرأه تاما ثم بعد ذلك تحاول أن تحلل كل عبارة فيه. قال: وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالاته أو دلالته بالإفراد والاقتران. الإفراد يا شباب أن يأتي وحده، أن يأتي وحده، والاقتران يعني أن يقترن بغيره مما يدخل فيه. مثلا كلمة الشباب: الهدى ودين الحق. طيب، ما هو الهدى؟ هو دين الحق، صح ولا لا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، تمام كده؟ فهل معنى ذلك أن الهدى حينما يعطف على أو يعطف عليه دين الحق، هل معنى ذلك أن الهدى هنا يراد به شيء ودين الحق يراد به شيء آخر؟ هذا هو المعنى. فلو أنا قلت الدين الحق وحده يدخل فيه الهدى، ولو أنا قلت الهدى وحده يدخل فيه الدين الحق، تمام؟ لكن حيثما ذكرت الهدى وعطفت عليه دين الحق يبقى أكيد أنا أريد بالهدى معنى وبدين الحق معنى آخر. فهمنا كده يا شباب؟ وقد يكون المراد أني أختص هذا بعينه، مثلا كما تقول لابنك: يا ولدي أريد منك أن تعمل العمل الصالح وتصلي وتصوم وتطيع والديك. طيب، ما هي الصلاة والصوم وطاعة الوالدين؟ هي داخلة في العمل الصالح الذي يعني طلبت من ولدك أن يقوم به، ولكنك يعني خصصت هذه الأمور لأهميتها. فهل أنت ذكرتها مرتين، مرة ضمن العمل الصالح ومرة أفردتها للتمييز، أم أنك لما ذكرت العمل الصالح لم تكن تعني به هذه الأعمال بعينها ثم ذكرتها؟ فهذا فيه خلاف. المهم يا شباب أن اللفظ قد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران. تمام كده؟ الإفراد يعني أن يأتي وحده، الاقتران يعني أن يقرن معه أو يعطف عليه غيره. طيب، قال: فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، يعني مثلا يكون هذا اللفظ وحده يدل على معاني كثيرة. يعني مثلا شباب، أنا حينما أتكلم عن كلمة المنكر فأنا أقول يعني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا يدخل فيه الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء وكل هذا والبغي والظلم، لكن لما أنا قلت وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يبقى أنا هنا ميزت، مع إن كلمة المنكر تشمل كل هذا، لكن ما دمت أنا عطفت عليها غيرها لابد أن هذا العطف يضيف معنى جديدا. واضح يا شباب؟ قال: فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، يعني يدل على معنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، يعني يكون هذا اللفظ إذا ذكر وحده يعم كل ما يشمله. فكلمة المؤمن أو كلمة الإيمان، إذا أنا تكلمت مع الناس عن الإيمان يدخل فيه كل معنى في الإيمان، يدخل فيه عمل القلب، ويدخل فيه علم القلب، ويدخل فيه الصلاة والصيام والحج وإماطة الأذى وذكر الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام؟ لكن لو أنا قلت الإيمان والعمل الصالح مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو قلت مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا حال آخر. فإذا ذكر الإيمان مفردا، طبعا الأول ابن تيمية شباب يشرح لك القاعدة ويطبقها ثم ينزلها على محل البحث، فهذه القاعدة معروفة في لسان العرب وفي القرآن، فأراد ابن تيمية أولا أن يبدأ بها وأن يقررها ثم ينطلق من هذا القدر المتفق عليه إذا إلى الأمر المختلف فيه، لأن هذا الأمر مختلف فيه عند بعض أهل العلم. طيب، خلينا نتناول هنا الكلام. قال: وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر. يعني لو أنا قلت مثلا فلان يعطف على الفقراء فهذا يدخل فيه المساكين، لأن لفظ الفقير يشمل المسكين، وإذا قلت فلان هذا يعطف على المساكين يدخل فيها الفقراء. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا العطف يقتضي عدم المطابقة، فلا بد أن دلالة لفظ الفقير هنا ليست مطابقة للفظ المسكين. واضح؟ ما الذي دل على ذلك؟ دل عليها العطف، فالعطف يقتضي عدم المطابقة، لا يمكن أن يعطف الشيء على نفسه إلا بتغيير ما، مثلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كل هذا يراد به الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك مرة يعني ذكر اسم الأول وهذا معنى، وذكر اسم الآخر هذا معنى، والظاهر هذا معنى، وإن كان الكل هو دلالة على الله تبارك وتعالى لكن كل معنى له دلالة خاصة. طيب، قال: كلفظ الفقير والمسكين، وإذا أفرد أحدهما تناول الآخر. خلاص، يعني إذا ذكر الفقير يشمل المسكين، وإذا ذكر المسكين يشمل الفقير. قال: وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه. إذا جمع بينهما يعني في نص واحد، يعني كما قيل مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، تمام، أو الهدى ودين الحق. قال: وكذلك لفظ المعروف، يعني هذا مثال آخر، يعني ابن تيمية شباب يعدد لك الأمثلة قبل أن يدخل إلى محل البحث، تمام، وهذا من أجود ما يكون. قال: وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه، وكذلك لفظ المعروف والمنكر، إذا أطلق كما في قوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا شباب يعم كل معروف، المعروف يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه العمل الصالح ويدخل فيه الصلاة والذكر وكل ما هو معروف، كل ما هو من الخير يدخل في هذا الكلمة. طيب المنكر يدخل فيه كل الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والبغي والظلم والنفاق، كل هذا يدخل في المنكر. تمام؟ لكن أحيانا يخص بعض أفراد هذا المنكر إما للتنبيه أو لمعنى آخر. طيب قال ودخل تمام. وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر دخل فيه الفحشاء والبغي، فيه الهاء تعود على ماذا؟ على المنكر. وإذا قرن بالمنكر أحدهما، أحدهما يعني الفحشاء أو البغي، كما في قوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو كلاهما كما في قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كان اسم المنكر يعني في هذا الموضع خاصة مختصا بما خرج عن ذلك على قول. يعني بعض أهل العلم وأهل اللغة وأهل التفسير قالوا حيثما عطف بعض الأفراد على العام فلا بد أن العام تختلف دلالته عن هذا الخاص، لازم يكون فيه اختلاف معين، تمام كده؟ أي يعني لا تتطابق. طيب قال أو متناولا للجميع على قول، يعني بعض العلماء قالوا لا هذا يدل على أن الفحشاء مثلا ذكرت مرتين، مرة لأنها ذكرت خاصة ينهى عن الفحشاء، ومرة ذكرت لأنها مضمنة أو داخلة تحت المنكر، فيكون هذا من باب التأكيد كما ذكرت لكم المثال السابق. طيب قال كان المنكر مختصا بما خرج عن ذلك على قول أو متناولا للجميع على قول، بناء على يعني هذا هو معتمد الأقوال أو سبب الخلاف، بناء على يعني هذا الخلاف يعني بسبب الخلاف في قاعدة لغوية، بناء على أن ممكن نحط بين قوسين هنا على أن الخاص المعطوفة على العام، يعني هناك خاص يعني فرد من الأفراد عطف على العام يعني على اللفظ الذي يشمل كل هذه الأفراد، بناء على أن الخاص المعطوف على العام يمنع شمول العام له، هذا قول، أو يكون قد ذكر مرتين، زي ما أنا أقول لك مثلا اليوم أفرج عن المظلومين الذين كانوا مثلا في السجن وأفرج عن علي مثلا. طيب ما هو علي كان من ضمن هؤلاء، لماذا أنا خصصته؟ هل أنا ذكرته مرتين أم حيثما فرقت بينه وبين هؤلاء فكأني لم أعنيه في الأول؟ تمام كده شباب. وعموما هذه القاعدة تنفعنا هنا، وابن تيمية سيطبق ذلك على مسألة الإيمان. قال فيه نزاع يعني في خلاف. قال والأقوال والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة ولازمها. يبقى هذا مهم جدا، ابن تيمية سينتقل هنا إلى المسألة محل البحث يعني التي نحن بصدد بيانها، وهي مسألة الإيمان والعمل الصالح. هل الإيمان يدخل فيه العمل الصالح في كل الموارد ويكون مثلا في قول الله إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يكون جاء التأكيد بذكر العمل الصالح، أم أنه هنا إذا ذكر الإيمان وعطف عليه العمل الصالح فيراد بالإيمان ما في القلب خاصة وتعطف عليه الأعمال باعتبار أنها لازمة؟ في هذا خلاف. طيب قال والأقوال والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة ولازمها. كلمة موجب ولازم هذا معناه أنه لا تصح الأعمال الباطنة إلا بموجبها ولازمها، دي مهمة شباب. قال وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا، يعني اسم الإيمان إذا جاء مفردا يعني وحده لم يأتي معه العمل الصالح ولا الإسلام، فهذا شباب يتناول هذا وهذا، يمكن أن يتناول يعني يتناول الاثنين، يعني لفظ الإيمان إذا جاء وحده، مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أو مثلا قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة مثلا جدا يذكر فيها الإيمان، كما في حديث مثلا وفد عبد القيس أو غيره، فهذه النصوص يتناول هذا وهذا. كلمة هذا اللي هو اسم إشارة يعود على ماذا؟ على العمل الباطن والعلم الباطن اللي هو إيه؟ قول القلب وعمل القلب. طيب وهذا الثانية يعني العمل الصالح أو العمل الظاهر الصالح، مثل قول اللسان وعمل البدن ونحو ذلك. قال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى هنا يا شباب لفظ الإيمان هل جاء معه لفظ الإسلام؟ لا. هل عطف عليه العمل الصالح؟ لا، ولكنه دل على كل ما يدخل في الإيمان، دل على كل عمل يحبه الله ويرضاه وكل عبادة، تمام كده؟ قال وحينئذ، يعني في هذه الحالة، فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءا منه، فيقال حينئذ إن اسم الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. حينئذ يعني يا شباب، يعني حينما يأتي لفظ الإيمان مفردا دون أن يعطف عليه غيره، تمام؟ طيب، ومنه يعني من هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، حديث مشهور وجاء في حد بيسأل هل للبث هذا ميعاد ثابت؟ هو غالبا بيكون كل يوم الساعة 8 صباحا، ولكن اليوم يعني كان يعني عندي عمل فكنت مشغول، ولم يكن يعني لم يكن ظروفي يعني متاحة فأجلنا الدرس، ولكن في الأصل يكون الساعة 8 صباحا. قال ومنه يعني من هذا النوع الذي يشمل فيه اسم الإيمان كل العمل الصالح، قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس اللي هو الحديث المشهور في معنى الإيمان، قال أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ طبعا في هذا الحديث إنهم قالوا الله، يعني قالوا الله أعلم أو لا ندري، فهذا يؤكد شباب أن دلالة اللفظ في اللغة لا شيء، ودلالة اللفظ في دين الإسلام شيء آخر. يعني لفظ الإيمان ولفظ الكفر له دلالات في لسان العرب، لكننا نريد أن نعرف الإيمان في دين الإسلام، الصلاة في دين الإسلام، فلذلك مع كون هؤلاء عربا يعرفون دلالة لفظ الإيمان، لكنهم احتاجوا أن يعرفوا معنى الإيمان في دين الإسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فكانت هناك صلاة قبل الإسلام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وهناك صلاة لأهل الكتاب، لكن صلاة الإسلام خاصة، فلابد أن نعرف أن الألفاظ الشرعية إنما تعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من جهة غيره، واضح؟ فنحن نرجع إلى كلام أهل اللغة يعني لنعرف الارتباط بين دلالتها في اللفظ ودلالتها في الشرع، ولكن المرد عندنا هو الدلالة في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤتوا خمس المغنم. أخرجه في الصحيحين. طبعا ابن تيمية بيرويه بالمعنى وله تفاصيل أخرى هذا الحديث، لكن ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في لفظ الإيمان هنا الصلاة، وكذلك أدخل فيه إيتاء الزكاة، وكذلك أدخل فيه الصوم، وأدخل فيه إيتاء الخمس من المغنم، وكذلك أدخل فيه النطق بالشهادتين. قال ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام، يعني في الحديث الآخر اللي هو بني الإسلام على خمس، لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنا وظاهرا. كان الخطاب لوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس، وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة. هذا شباب يسمى بالفوائد، يعني أنت حينما تصنف ما تقرأ لابد أن تميز بين الفوائد والقواعد والأدلة والأقوال والأمثلة والمسائل والموضوعات ونحو ذلك. فهذه فائدة، وهي مثلا إذا تكلم ابن تيمية عن معنى آية أو تفسير أو شرح حديث، أو مثلا فائدة لغوية مثل الفائدة السابقة اللي هي اختلاف اللفظ بين الاقتران والإفراد. فهنا قال مثلا إن وفد عبد القيس هم أول من صلى الجمعة بعد جمعة أهل المدينة، هذه فائدة، واضح؟ لابد أن تدون. واجتماع هذه الفوائد يا شباب مع الاستقراء يعطيك كنوز من المعلومات، تجتمع فائدة على فائدة، لابد أن تضن بكل فائدة، يعني إياك أن تضيع أي فائدة. وكثير من الشباب ممكن مثلا يفهم الكتاب لكنه بعد مدة يتبخر هذا الكتاب وينساه لأنه لم يقيد هذه الفوائد. اصبر، لأن كتب أهل العلم يا شباب هي معدن العلم الأصلي، أما باقي الكتب أو الأبحاث المعاصرة هذه كتب سهلة، لابد أنك تتعود على كتب أهل العلم وتصبر على تقييد هذه الفوائد. قال كما قال ابن عباس أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثة، قرية من قرى البحرين. هو رجل تحت ذكر لك هذه الفائدة وذكر لك تخريج هذا الحديث. قال وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم كانوا كفارا. وشوف شباب كيف قال هؤلاء مرنا بأمر فصل نعمل به وندعو. وهذا الحديث يا شباب من جملة الأحاديث المهمة في تصور الصحابة للعلم. لماذا؟ لأنهم قالوا مرنا بأمر فصل، يعني أخبرنا بمحكمات الإسلام، ثانيا نعمل به، ثالثا ندعو إليه. والله يا شباب هذا هو النسق المتكامل للعلم. أولا إنهم طلبوا الأمر الفصل، محكمات الشريعة، تمام، ونعمل به، طلبوا العلم للعمل، وندعو من وراءنا. يا ريت يا شباب نقيد هذه الفائدة بعد إذنكم، أن هذا الحديث يمثل كيف كان يتلقى الصحابة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويريت أحد لو يكتبه في التعليقات ينتفع به الصحابة، أقصد ينتفع به الشباب. قال فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. طيب، قال وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم كانوا كفارا، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب العلم، فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا، فكانوا بها مؤمنين. وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، وأما إذا قرن، يبقى انتهى كده، إيه، انتهينا من الحالة الأولى. يبقى الحالة الأولى يا شباب بدأت من أول قول ابن تيمية رحمه الله في صفحة 422، قال والأقوال، قال وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا كما. يبقى هذه الإيه، هذه الحالة الأولى، إن هو يشمل العمل الظاهر وكل شرائع الإيمان والإسلام. طيب الحالة الثانية، قال وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، يعني عطف أحدهما على الآخر، فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر. يبقى هذه الحالة الثانية، فيراد حينئذ بالإيمان ما في القلب، يعني اللي هو القول والعمل، اللي هو التصديق والعلم بالله وبأسمائه ومحامده والتوكل والخوف ونحو ذلك، والإسلام ظاهر، يعني يقصد به الأعمال الظاهرة، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث شباب حديث لا يثبت، حديث ضعيف وإسناده ضعيف، لكن ابن تيمية كما سبق أن ابن تيمية رحمه الله أحيانا يذكر المعنى الصحيح الذي له شواهد قوية، ويذكر معه بعض ما جاء في الباب مما إما إسناده ضعيف، أو أنه ذكره يعني استئناسا، أو أنه يكون عند ابن تيمية صحيحا. والأقرب أن ابن تيمية رآه ليس منكرا فلذلك أتى به، لا سيما أن معناه صحيح. ولكن هذا الحديث من جهة الإسناد لا يثبت، وتفرد به علي بن مسعدة، وعلي بن مسعدة هذا منكر الحديث، لا سيما إذا تفرد عن قتادة رضي الله رحمه الله. ومن جملة الأحاديث المشهورة جدا التي انفرد بها علي بن مسعدة عن قتادة حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإسناد، وإن كان معناه صحيحا. قال رحمه الله والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومتى حصل له الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن إيمانه بالله وملائكته ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له. الجملة اللي جاية يا شباب مهمة جدا، لابد أن تعلم عليها، لأن كثيرا ممن يخطئون في فهم ابن تيمية يعني تذكر لهم هذه القاعدة ليفهموها، لأن بعض الناس يظن أن ابن تيمية يقول العمل ليس من الإيمان وإنما هو من لوازم الإيمان، هذا ليس صحيحا. ابن تيمية شباب يثبت أن العمل من الإيمان، وأنه لا يصح إيمان قلبي بلا عمل ظاهر، ولكنه يبين أن بعض المواضع يذكر فيها لفظ الإيمان ويراد به ما في الباطن، ويكون العمل حينئذ لازما واجبا، لا يعني لا يصح الإيمان إلا به، فهو يتكلم هنا عن دلالة اللفظ وليس عن صحة الإيمان. شوف الجملة اللي جاية يا شباب، ويا ريت نحط تحتها خط. قال: وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. يعني يا شباب، يعني يقول ابن تيمية رحمه الله: كل من آمن باطنا، يعني علم وتحرك قلبه حبا لله وإقرارا له، لا بد أن يظهر ذلك على البدن عند القدرة، بقدر بقى استطاعتك. تقدر على الصلاة ستصلي، تقدر على الزكاة ستزكي، تقدر على الحج ستحج. فكل يعني ما يظهر على البدن يتناسب مع قوة إيمان القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. فهذه الجملة شباب مهمة جدا، لا بد إن احنا نضع تحتها خطا. وابن تيمية يبين أنه لا يمكن أن يصح إيمان القلب إلا بأن يظهر ذلك مع القدرة. قال: كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. إنسان يقول: أنا نفسي أتصدق. طيب، أنت إذا كان فعلا كنت تريد أن تتصدق وجاءك المال ولم تتصدق، فهذا يدل على أنك كاذب في زعمك أنك تريد أن تتصدق. لماذا؟ لأنك قادر على الصدقة. شخص مثلا شاب الآن يقول: نفسي أحفظ القرآن. طيب، من الذي يحول بينك وبين حفظ القرآن؟ واضح يا شباب؟ فكل من زعم أنه يريد شيئا ويعزم عليه وهو قادر عليه ولم يفعله، فهذا يؤكد أنه كاذب في الإرادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يميز بين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي الآية الأخرى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هؤلاء عن الذين جبنوا لما يعني صاروا في المعركة، أو صاروا يعني كتب عليهم القتال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فإذا يا شباب، كلما كان في القلب إيمان صحيح، لابد أن يتحرك البدن بقدر ما في القلب من الإيمان والعمل، لابد أن يظهر بقدر ذلك. قال: وبهذا تعرف، وبهذا يعني معنى ذلك أن ما يذكر، أن ما ذكر سيكون حجة على ما يأتي. كلمة بهذا، في فرق بين ولهذا وبهذا. وبهذا يعني أنه يستصحب ما ذكر ليستدل به على أمر جديد. قال: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. طبعا إنسان يقول: أنا مؤمن بالله وليس مكرها ولا يريد أن ينطق بالشهادتين، طب كيف يكون مؤمنا هذا مع أنه قادر؟ قال: فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. كلمة التام هنا شباب من الكلمات التي أخطئ في فهمها كثيرا. ابن تيمية شباب يقصد بكلمة الإيمان الواجب أو الإيمان التام في أكثر المواضع الإيمان الصحيح، وليس معناها الإيمان الكامل، لا، يقصد الإيمان الصحيح. فاهمين يا شباب؟ يبقى كلمة الإيمان الواجب أو الإيمان التام عند ابن تيمية في كثير من المواضع يقصد به الإيمان الصحيح المجزئ المقبول الذي يخرج به الإنسان عن الكفر ويكون فيه من عداد المؤمنين، لا يقصد كمال الإيمان. قال: وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان القلب بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة. يبقى ابن تيمية هنا بعدما أصل هذا المعنى وأثبته من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، أراد أن ينقض المخالفين في ذلك. طب من هو أشنع المخالفين في ذلك من المرجئة؟ هو جهم بن صفوان الذي زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب حتى لو لم ينطق بلسانه أو حتى لو لم يعمل ببدنه. قال: فإن هذا ممتنع. يعني ابن تيمية يقول يمتنع أن يكون هناك إيمان صحيح ومع ذلك لم تظهر آثاره ولوازمه وموجباته على العبد. قال: إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب التام، يعني إيه؟ يعني الصحيح. تمام؟ نفس الكلام أستاذ هيثم بيقول أصل الإيمان، نعم يقصد نفس الكلام أصل الإيمان. قال رحمه الله: فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. صح يا شباب؟ يعني يا شباب الإنسان في حياتنا إحنا نفسنا مثلا، إنسان مننا عامل جدول للأعمال، قال أنا أريد أن أقوم الليل وأن أصلي الفجر في جماعة وأن ألعب رياضة وأن أحفظ القرآن وأن أربي أبنائي وأن أتعلم لغة أجنبية، عنده إرادات كثيرة يعني مطالب. ما الذي يكشف صدقه أو كذبه؟ القدرة. إذا كان قادرا على كل ذلك ولم يقم به يبقى إرادته كاذبة وهو ضعيف العزم، ليس عنده عزم، عنده مجرد رغبة. في فرق يا شباب بين الرغبة والعزم. الرغبة كل الناس نفسهم يحفظوا القرآن، كل الناس نفسهم ينقصوا وزنهم ويبقى جسمهم متناسق، كل الناس نفسهم أولادهم يبقوا علماء وطيبين ودكاترة ومهندسين. في فرق بين الرغبة والعزم. الرغبة موجودة عند كل الناس، إنما العزم هذا قليل جدا من الناس من عنده عزم. العزم هو الوقود الذي يحول الأماني إلى واقع. العزم هو الوقود الذي يحول الأماني إلى واقع تمارسه وتحياه، وإلا فالإرادات كثيرة جدا. منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. واضح يا شباب؟ فالأمنيات كثيرة جدا ولكن العزم يختلف. قال رحمه الله: فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة. ابن تيمية هنا يمثل أنت تحب شخصا وتزعم أنك يعني بتموت فيه. طيب أنت قادر على وصله وسكن جنبك، طب أنت إذا كنت تحبه لابد أن تتحرك حتى على الأقل تسأل عليه أو ترسل له رسالة. إذن يا شباب الأفعال هي ترجمة ما في القلب، لذلك ربنا قال لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان دايما الشباب يستطيع أن يزن نفسه بعمله الظاهر، والظاهر هو الذي يستدل به على الباطن سواء في حكمك على نفسك أو في حكمك على غيرك. قال وأبو طالب، سيضرب مثالا هنا، قال وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابة منه لا لله. يعني أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أحد في ذلك، ولكن هل هذا الحب لله أم للقرابة؟ ممكن إنسان يحبه ليس لله. قال رحمه الله وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة. يعني أبو طالب لم يفعل ذلك لوجه الله. طب ما الفرق بين نصر أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ونصر أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أبا بكر نصر النبي صلى الله عليه وسلم لله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الإسلام، إنما أبو طالب نصره لماذا؟ نصره للقرابة والنسب. قال ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، لم يتقبل الله ذلك منه يعني لم يجعله عملا صالحا، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب، لو كان بقى هو مؤمنا برسالة الإسلام لتكلم بالشهادتين ضرورة، كان لازم سينطق بالشهادتين. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحمية، يعني السبب الذي يعني جعل أبا طالب ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحمية، هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين. يعني نفس هذه الحمية هي التي جعلته يمتنع أن يشهد لما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب ده، يعني فالحمية دفعته ألا ينطق بالشهادتين قبل الموت. قال بخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ونحوه، يعني ونحوه من الصحابة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات يا شباب من أجمل الآيات التي أكررها كثيرا وأقف مع معانيها. لماذا شباب؟ هذه الآية أولا يعني كثير من العلماء يقول أنها نزلت في أبي بكر، وإن كانت يمكن أن يدخل فيها كل من كان على هذه الصفة، ولكن أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد هذه الآية. لماذا يا شباب؟ شوف الآية بتقول ربنا يتكلم عن النار، قال وسيجنبها الأتقى، يعني وصف أبا بكر بالأتقى. يا سلام، ما صفة هذا الأتقى التي جعلته سيجنب النار؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. فلعل قائلا هنا، وقد قال بعض الناس يعني الكفار إن أبا بكر يفعل ذلك يرد ما كان من فضل الناس عليه، يعني بعض الناس يقول إن أبو بكر بيعمل كده عشان يرد للناس أفضالهم القديمة، فنفى الله ذلك فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أن أبا بكر أساسا ليس لأحد على أبي بكر نعمة حتى يجزيه بها، واضح الفكرة دي؟ ولا يفعل لهم ذلك حتى ليردوا، يا سلام على المدح الرائع، يعني ربنا يقول إن أبا بكر لا في حد له نعمة عليه يجزيه بها، ولا هو يتصدق على الناس ليكافئوه، يا سلام. طب أمال يفعل كل هذا العمل ليه؟ قال إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، يعني لكن، إلا هنا بمعنى لكن، لكن يفعل ذلك ابتغاء وجه ربي الأعلى. طيب ماذا قال الله؟ ولا سوف يرضى، يعني أقسم الله أنه سيرضيه لأنه ما تحرك ولا تصدق إلا ابتغاء لوجه الله، فلم يكن ذلك لنعمة قديمة عليه، ولا يريد أن يقابل إحسانه بالإحسان من الناس، إنما فعله لله خالصا، فكان أجره كاملا على الله. هذه الآية شباب من أعظم ما مدح به أبو بكر بعد ثانية اثنين إذ هما في الغار، حقيقة يعني هذه الآية شباب لابد أن نقف مع معانيها، ويمكن أن ننتفع بها في حياتنا شباب. كيف؟ أن الإنسان منا إذا أراد أن يقوم بعمل صالح للناس مع أبيه أو أمه أو أخته أو زوجته أو ابنه أو جاره أو طلاب العلم أو أي أحد، لا ينتظر منهم لا جزاء ولا شكورا، فإذا كان عمله خالصا لله لا ينتظر من يكافئه، حينها سيدخل فيه ولا سوف يرضى. واللام شباب هذه هي لام القسم، اللام إذا جاء بعدها فعل مضارع وكانت مفتوحة تكون لام القسم، كما قال الله سبحانه وتعالى لأغلبن أنا ورسلي لنسكننكم الأرض من بعدهم، فهذه لام القسم. أما إذا كانت مكسورة تكون لام التعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كانت عليها سكون تكون لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فربنا هنا أقسم أن أبا بكر الذي أنفق ماله لوجه الله سواء في شراء العبيد أو في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الصدقات، أنه أنفقه أولا لوجه الله خالصا لا يريد منهم لا جزاء ولا شكورا، فلذلك كان أجره التام على الله. والله سبحانه وتعالى حينما يذكر أجر الأجر حينما يكون على الله لا يفصل فيها شباب، كما قال الله والآخرة عند ربك للمتقين، خلاص انت عرفت بقى، أو مثلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لك أن تتصور إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئ فكيف سيكون يعني هذا الجزاء. قال رحمه الله ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه، يعني سبب الخطأ. ونلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية حينما يتعرض إلى مقالة من المقالات فإنه بعد ذكر المقالة والقائل والحجج، الحجج اللي هي الأدلة، لابد أن يذكر أسباب الغلط. وأسباب الغلط هذه يا شباب ينتفع بها طالب العلم، لأن طالب العلم لا يريد أن يعرف الخطأ وإنما يريد أن يعرف كيف وقع في الخطأ، كما قال مثلا الحسن البصري عن كثير من الأعاجم الذين أو حتى من العرب الذين أهملوا لسان العرب، قال إنما أهلكتهم العجمة، يعني بسبب جهلهم بلسان العرب فهموا القرآن خطأ والحديث خطأ. فهو هنا يذكر لك سبب الخطأ، واضح؟ مهم جدا. وأسباب الخطأ هذه يا شباب عامة وخاصة. أسباب الخطأ بشكل عام هو ترك الاهتداء بالقرآن والسنة في مسائل الشريعة، تمام؟ لكن الأسباب الخاصة هذه ترجع لكل مسألة، مثلا أسباب الخطأ في القدر، في الإيمان، في باب أسماء الله، في اليوم الآخر، كل هذا له ما يخصه. قال رحمه الله ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه، هو قال هنا أحدهما، لا هي أحدها، قال أحدها أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان، الثاني ظن الظان أن ما في القلب لا يتفاضل الناس فيه، الثالث ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه، الرابع ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح، والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول الظاهر وعمل الظاهر، يعني الظاهر يشمل قول الظاهر وعمل الظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. شوفوا يا شباب، ابن تيمية هنا يتكلم عن أنواع الخطأ الموجودة عند هؤلاء. طيب ما هو الخطأ الأول يا شباب؟ الخطأ الأول عند هؤلاء الجهمية أو المرجئة من هذا الصنف، يعني أنهم ظنوا أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان، وهذا بالتحديد هو الذي بينا خطأه. لو تتذكرون يا شباب في صفحة 419 حتى وقبلها، نعم 419، بينا شباب فيه أن مجرد تصديق الإنسان ومعرفة الإنسان بالشيء لا تستلزم أن يعمل به. والله سبحانه وتعالى ذكر إبليس وذكر اليهود وذكر المشركين وذكر فرعون، وكان عندهم معرفة وكان عندهم نوع من التصديق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ومع ذلك لم يعملوا. لماذا؟ لأن بقلوبهم أمراضا، منها الحسد مثلا، اليهود حسدا من عند أنفسهم، طيب فرعون وقومه الله سبحانه وتعالى قال ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كذلك مثلا الله سبحانه وتعالى قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن يا شباب، أصل الخطأ عند هؤلاء في هذه الأمور، أولا أنهم ظنوا أن مجرد المعرفة والعلم تستلزم كل الإيمان، وهذا ليس صحيحا، يمكن أن توجد المعرفة ولا يوجد الإيمان. لماذا؟ لأن في القلب موانع تمنع من العمل بمقتضى الإيمان، وهذا كان عند الكفار، والكفار كما قال الله وكانوا مستبصرين، كان عندهم علم لكن مع ذلك كفروا، وكما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعلم ذلك وتعلم أن هذه الآيات من الله وليست سحرا، ومع ذلك أنت كفرت. يبقى هذا هو المعنى الأول يا شباب، وهو كلمة منشأ الغلط، يعني كل الأمور المذكورة هنا أخطاء كان بسببها قول هؤلاء المرجئة. طب الخطأ الأول، ظنهم أن العلم والتصديق يعني الموجود في القلب مستلزم لجميع موجبات الإيمان، يعني بما أن عندك معرفة بالله أو علم بالله يستلزم أن تعمل. لا، يمكن أن يكون إنسان عنده علم ولا يعمل، كما واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فهذا عنده علم وليس عنده عمل، لكن ينبغي أن يكون العمل مصاحبا للعلم. في فرق بين ما ينبغي وبين الواقع. يعني يا شباب، الذي ينبغي أن الإنسان إذا علم شيئا يعمل به، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فمقتضى العلم أن يعمل. لكن هل هذا هو الواقع؟ لا، ليس هذا هو الواقع. مثلا الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الله أرسله ليطاع، لكن هل هو أطيع من كل الناس؟ لا، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ففي فرق يا شباب بين الواجب وبين الواقع. الواجب اللي هو المفروض يحصل، إنسان مثلا سافر إلى مكة ليطلب العلم، فهو سافر لأجل ذلك، لكنه لما سافر راح لعب أو تاجر، يبقى في فرق بين الواجب والواقع. الواقع إن هو لما سافر راح لعب، فهمنا كده؟ فابن تيمية هنا يتكلم عن الواقع وليس عن الواجب. الواجب أن من علم يجب أن يعمل، لكن هل هذا هو الواقع؟ لا. طيب الخطأ الثاني، ظن الظان، يعني ظن هؤلاء أن ما في القلب، كلمة ما يعني الذي في القلب اللي هو إيه؟ اللي هو التصديق والعمل، قال لا يتفاضل فيه الناس، هذا ظن خطأ. لماذا شباب؟ لأن التصديق يزيد وينقص. مثلا سيدنا إبراهيم كان يؤمن أن الله يحيي الموتى، ربنا قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. فهل إبراهيم عليه السلام بعد رؤيته عيانا إحياء الله للموتى صار إيمانه، هل بقي إيمانه كما هو أم زاد؟ زاد إيمانه بلا شك، واضح؟ والمؤمن يزداد إيمانا بكثرة الآيات وبكثرة الحجج وبكثرة الأدلة. فالتصديق يزيد وينقص، وكذلك عمل القلب يزيد وينقص. ومن أظهر الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم وأشدكم، يا ريت يا شباب نضيف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأعلم، هذا اسم تفضيل، وأشدكم له خشية. فهذا يؤكد أن الخشية تزيد وتنقص درجات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها، وأن الصحابة مثلا ربنا قال إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، مثلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذا يؤكد أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يزيد وينقص. تمام؟ طيب. قال طيب الخطأ الثالث عندهم: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول. يبقى الإيمان المقبول هنا يا شباب هو الإيمان التام الذي ذكره فوق. يبقى ممكن نشير إن هو هنا سيقول الإيه؟ الإيمان المقبول. كلمة المقبول يعني إيه؟ يعني الصحيح. قال: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. يبقى هؤلاء يتصورون أن الإيمان يمكن أن يكون صحيحا تاما في القلب، تام بمعنى مقبول يعني، ثم يتخلف عنه العمل الظاهر، وهذا لا يمكن يا شباب. وهذا هو الذي أبطله ابن تيمية في الصفحة رقم 444. 444 يا شباب، هنا لما بين قال: وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه. طيب الخطأ الرابع يا شباب: ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق. هذا بقى يا شباب من انحراف هؤلاء أيضا. ظنوا أن القلب فقط فيه معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ العلم أو المعرفة أو التصديق. وهذا ليس صحيحا، لأن القلب فيه حركة القلب وهي العمل. مثلا إنسان شباب عرف أن الله غفور رحيم وكريم، فلا شك سيحبه بمقتضى ذلك. طيب إنسان عرف أن الله هو القوي والقادر وبيده نواصي العباد، فلا شك أنه سيتوكل عليه. علم أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بالذنب ويعذب عليه، فهذا سيجعله يخاف، وهذا عمل القلب. علم أن الله يعني رحمته وسعت كل شيء فسيرجو. إذن عمل القلب بناء على علمه، بقدر علم القلب لابد أن يتحرك القلب. وهذا شباب من أجمل المعاني التي يمكن أن تفهمها، وهي أن عبادة الإنسان لله لا ترجع فقط لباب واحد اللي هو باب مثلا الإيه؟ باب الخوف. لا، الإنسان يعبد الله لأنه يحبه ولأنه يخافه ولأنه يرجو رحمته ولأنه كذلك يستحي منه. يعني شوف القول الذي ذكر عن عمر، إن هو قال: نعم العبد صهيب. نعم العبد صهيب اللي هو صهيب الرومي. لماذا؟ لو لم يخف الله لم يعصه. ما معنى هذا؟ يعني أنه يقول لو حتى كان صهيب لا يخاف الله فإنه لن يعصي، لأنه يحب الله ويستحي من الله ويرجو ما عند الله. فكيف بقى وهو كمان يخاف من الله؟ يعني فكأنه يقول إن صهيب لا يعصي الله فقط لكونه يخاف، لا، لأنه يستحي منه ولأنه يحبه ولأنه يرجوه. فهذا يؤكد يا شباب أن الأبواب، أبواب الطاعة متنوعة. تعرفوا يا شباب ممكن إنسان مثلا يترك المعصية لأنه بيحب ربنا، على عكس ما ناس كثيرة تظن أنه بيترك المعصية فقط لأنه خائف. لا، ليس صحيحا، ليس صحيحا هذا. بالعكس، كثير من الناس يمكن أن يترك المعصية حبا في الله، وبعض الناس يتركها شكرا لله، يقول يعني ربنا أكرمني ونجاني وسترني وأنا أعصي. لا، فشكرا لله أنا سأترك معصيته. طب صنف آخر يقول: أنا أترك المعصية حياء من الله لأني أستحي أن يراني الله وأنا أعصي. صنف آخر يترك المعصية خوفا من النار، وصنف آخر يترك المعصية لأنه يخاف أن يعاقب بها في ولده أو أهله أو بيته أو علمه أو سيارته. كل هذه المقاصد شباب صحيحة، فكيف إذا اجتمعت؟ يعني تصور شخصنا شباب، تصور أضرب لكم مثلا تحاولوا تفهموا بالفكرة. تصور شخصا يريد أن يحفظ سورة مثلا آل عمران، فهو فقط كل الذي يفعله أنه يستمع إلى هذه السورة فقط. هل هذا يتساوى مع شخص يستمع إلى السورة ويقرأها على شيخه ويكرر قراءتها بعينه من المصحف، ثم يسمع السورة أكثر من مرة، ثم يصلي بها السنن، ثم يقرأها في الشارع؟ لا، لا يستوي. فالشيء كلما تعددت أبوابه وتعددت أسبابه قوية وثبت وكلما قلت بقدر ذلك يكون يعني متذبذبا، وهذا معنى يعبد الله على حرف. فهمنا يا شباب؟ فكلما اجتمع عند الإنسان أسباب، تصور كده مثلا أنك أنت إنسان يريد أن يهم بمعصية، فيخطر ببالي في هذا الوقت خاطرة واحدة أحيانا اللي هو الخوف من إيه؟ من النار. طب كيف لو اجتمع مع ذلك أن الله أنعم عليك وأكرمك، وأن الله مثلا لابد أن تشكره، وإنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وإنك أنت يعني لا ترضى أن يراك على شيء يغضبه اللي هو الحياء. كلما اجتمعت هذه المعاني في قلبك قويت في أن تترك هذا. وهذا بالتحديد شباب هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لما قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، والمرأة نفسها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وفي الحديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، والحديث الآخر رجل قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي. يبقى كل هؤلاء الشباب لماذا تركوا؟ قد يكون اجتمع في قلبهم كل هذه المعاني كما في حال يوسف عليه السلام، وقد يكون معنى واحد كافيا في أن تترك هذا العمل. وفي المقابل كذلك الطاعة، فالإنسان يقوى على الطاعة إما شكرا لله، وإما حمدا لله على نعمه، وإما كذلك طمعا في الجنة أو خوفا من النار. لذلك شباب شوف المعنى الجميل، لما عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، هي عرفت أن الله سبحانه وتعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقالت تفعل ذلك يعني قام حتى تفطرت قدماه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكأن عائشة رضي الله عنها تقول إنما يتعبد الإنسان خوفا من النار أو خوفا من ذنبه مثلا، فأنت خلاص غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تزيد في هذه النوافل؟ فبماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فيبين أن هناك معنى آخر في العبادة، ليس مجرد إن أنا مثلا عملت ذنب فأقوم بعمل صالح عشان يكفر الذنب، لا، الشكر. أنت حينما يعطيك الله عينين ولسانا وشفتين ويرزقك الله الصحة ويمن عليك بالذرية ويمن عليك بالبيت أو بالمال أو بالأمن، إنك أنت مثلا في حال من الأمن، فألا تشكر الله بالعمل؟ فهمنا شباب؟ يبقى كلما تنوعت أبواب أو دوافع الطاعة كلما كان ذلك أثبت في الطاعة، وكلما بقي الإنسان يعبد الله على كل حال. وهذا شباب هو الذي يميز الصحابة عمن كان يعبد الله على حرف أو من في قلبه مرض. الصحابة شباب كان عندهم تنوع في أسباب العمل الصالح، لم يكن العمل الصالح عندهم سبب الخوف من الله فقط، لا، كان في رغبة وفي رهبة وفي حب وفي شكر وفي حمد. لذلك ربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كل من كان مريدا لعمل الآخرة فلا بد أن يحصل له أمران. الأمر الأول أن يعينه الله على ما بين يديه من العمل الصالح، وأن يفتح له أبوابا جديدة في عمل صالح جديد لم يكن يخطر على باله. إنسان مثلا قال والله أنا أحاول النهاردة أقرأ قرآن لأن أنا بقالي كتير ما قرأتش قرآن، يبقى حاجتين هتحصل. أول شيء أن نزد له في حرثي، يعني ربنا سيعطيك على الحسنة 10، خلاص ده أجر معروف. وإيه تاني؟ لابد أن هذه الطاعة ستفتح لك بابا آخر من طاعة جديدة، هذا يقينا لازم. إما بقى تكون الطاعة دي أن ربنا يعينك على بدل ما كنت عايز تقرأ صفحة بقوا 2 بقوا 10 بقوا 15، أو أنه يفتح عليك بأنك تصلي ركعتين سنة أو تقوم الليل أو تتصدق. هكذا شباب العمل، الحسنة تنادي على أختها والسيئة كذلك. السيئة التي لم يتب منها لابد، يعني لو أن إنسان اقترف سيئة ولم يتب منها، هذه السيئة يعني نادرا ما تكون هي آخر السيئات. لماذا؟ لأن السيئة تنادي على أختها، إلا إذا استغفر الإنسان منها ولم يصر عليها، حينها تكون بابا في الخير. يبقى إذن شباب هذا المعنى مهم جدا، وهي الأخطاء الأربعة التي وقع فيها هؤلاء. الخطأ الأول أنهم ظنوا أن العلم إذا وجد لابد أن يوجد معه العمل، وهذا لا ليس صحيحا، يمكن أن يكون الإنسان علمه ناقصا فلا يوجب له العمل. وظنهم أن ما في القلب لا يتفاضل فيه الناس، وهذا ليس صحيحا، بل الناس تتفاضل في التصديق وفي العلم وفي الثبات ونحو ذلك. من الناس من يكون في قلبه ريب، كما أن الله سبحانه وتعالى ميز الأعراب عن الصحابة، قال مثلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، إلى آخر الآيات. ثم قال حتى يميز: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهنا ميز الصحابة عن هؤلاء بأمرين: ما في القلوب أن الصحابة ثابتون راسخون، ليس عندهم تذبذب. من الناس ما يعبد الله على حرف، خلاص إنسان بيحب ربنا لما يكون في رخاء وبيأكل حلو وبيشرب كويس وعايش تمام، لكن لو مرض أو افتقر أو ذهبت مثلا شهرته يترك ما هو عليه من الإيمان، يبقى هذا متذبذب. فهم في ريبهم يترددون، يعبد الله على حرف، إن أصابه خير واطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يبقى ميز الصحابة أنهم ثابتون، الإيمان راسخ في قلوبهم، لا يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه، كما ذكر ذلك أبو سفيان، وقال فسر ذلك هرقل، قال: ذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. طيب بقى وميزهم بإيه كمان يا شباب؟ بما يظهر من أعمالهم. يعني الأعراب لسه داخلين في الإسلام يعني قبل كم يوم، وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليه: يمنون عليك أن أسلموا، يعني بيقولوا يعني افرح إن إحنا آمنا. لا، أنتم نفعتم أنفسكم، وأيضا أنتم في قلوبكم ريب ولم نرى منكم شيئا. هو أنتم عملتوا شيء عشان تمنوا به؟ الذي يمن بعمله ده إنجاز، يعني أن يكون عمل أعمالا عظيمة، وإلا فالمؤمن لا يمكن أن يمن بعمله، والمن سبب في حبوط العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن يا شباب، حينما ميز الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين دخلوا جديدا في الإسلام، ميزهم بأمرين: الأمر الأول أنهم ثابتون، وهذا في القلب، أنهم لم يرتابوا، عندهم يقين، تمام. والأمر الثاني أن لهم أعمالا صالحة تترجم ما في قلوبهم. إنما إنسان يقول أنا أحب الله جدا، والله ده واحد شاب قابلني قال لي: بص، ما فيش حد في الدنيا بيحب ربنا قدي، وهو ما بيركعش ركعة. طيب أنت كيف يعني؟ يعني ما هي علامة حبك لله وأنت لم تركع ركعة؟ ويشرب مخدرات وبيفعل فواحش، يعني ما هي الأمارة التي تدل على حبك؟ ويقول إيه هو في فرق يا شباب بين أن يقول أنا أحب الله، يمكن إنسان أن يحب الله ويقع في معصية أو في كبيرة، لكن لما يقول أنا ليس هناك شخص في الدنيا يحب الله أكثر مني، يبقى ده كذاب. لماذا شباب؟ لأنه يقول ما يعني يكذبه فعله. واضح يا شباب؟ طيب، ثم بعد ذلك ابن تيمية بيّن خطأ من يظن أن ما في القلب يمكن أن يكون صحيحا ولا يظهر فيه عمل صالح. ويريت شباب نكتب هذه الآية اللي هي شاهد مهم، اللي هو آية قالت الأعراب، ولأن فيها شاهد لكل هذا الأمر يا شباب، هو أن الله ميز الأعراب عن الصحابة إنهم لم يرتابوا الصحابة، وأنهم كذلك جاهدوا، يعني هذا الجهاد هو عمل ظاهر، وكذلك هذا عدم الريب هذا في القلب. طيب، قال أيضا الأمر الرابع شباب: ظنهم أن التصديق، أن القلب ليس فيه إلا التصديق، وهذا ليس صحيحا، القلب فيه باب العلم وفيه باب العمل. وسبق أن بينا أن العلم شبه هو علمك بالله. أنت مثلا علمت عن الله أنه الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد، كل هذا علم يا شباب، أنه على كل شيء قدير، أنه يحيي ويميت، كل هذا باب العلم. طب باب العمل هو حركة قلبك بناء على هذا العلم: حب الله مثلا، الرجاء في الله، الخوف من الله، التوكل على الله، الخوف من النار، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب المؤمنين، حبك لأخيك ما تحب لنفسك، كل هذا شباب من عمل القلب. طيب خلص. قال: والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. يبقى هنا عندنا شباب صنفان من الخطأ، تمام. الصنف الأول من الخطأ، طبعا هؤلاء كلمة الإرجاء شباب اللي هو يعني التأخير، والمقصود هنا أنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، أخروه عنه، تمام؟ قال فالمرجئة هذه يا شباب مقالة، مقالة الإرجاء معناها إخراج العمل عن الإيمان. يدخل في هذه المقالة طوائف كثيرة، على رأسهم فرقة اسمها الجهمية. قال ابن تيمية والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان. كلمة العمل الظاهر يعني يا شباب العمل الذي نراه، الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. قال فمن قصد عندهم، قال فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا، يعني هذا بقى إيه، هما كلمة المرجئة شباب معناها هو اسم يندرج تحت كل هؤلاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. طيب لو أخرجوا كمان فضلا عن العمل الظاهر، لو أخرجوا أعمال القلوب هذا ضلال أشد. يعني قال يعني جعلوها هي التصديق، يعني هي نفسها التصديق، فهذا ضلال بين، يعني هذا أبشع من الضلال الأول. يبقى هؤلاء شباب المرجئة يجمعهم معنى ما هو إخراج العمل الظاهر عن الإيمان، لكن ليس كلهم يخرجون العمل الباطن عن الإيمان كما سبق. فاكرين يا شباب إحنا لما بدأنا القراءة من بيان ابن تيمية أن كثيرا من المرجئة أدخل العمل في الإيمان اللي هو عمل القلب، وذكرنا الأقوال في المرة الفائتة، الأقوال التي ذكرها أبو الحسن الأشعري رحمه الله، نعم، في فقرة في صفحة 430. قال ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم. فابن تيمية بيّن أن المرجئة أكثرهم يدخلون عمل القلب، يعني من الإقرار والانقياد وحب الله ونحو ذلك، في الإيمان، ولكن بعض المرجئة يجعلون ما في القلب فقط هو التصديق ويخرجون العمل حتى عمل القلب، فهذا ضلال أشد من الذي قبله. قال ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم، هنا بقى شباب نحن نريد أن نبين خطأ هؤلاء وهؤلاء. قال ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل له، يعني سنمتحنه، العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. فيعني ايه؟ يعني بيقول له ان هذا الظاهر هو لازم للباطن، فلا يوجد باطن صحيح الا بظاهر صحيح، كما في الحديث في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. فاذا فسد الجسد هذا هو الذي يظهر لنا، فهذا يدل على فساد ما في الايه، ما في القلب، لان في بينهم تلازم يا شباب. طيب قيل لهم العمل الظاهر لازم للباطن لا ينفك عنه، يعني لا يمكن أن يوجد باطن صحيح إلا بعمل ظاهر، خلاص. وانتفاء الظاهر يعني إذا نحن لم نجد الظاهر دل ذلك على انتفاء الإيه؟ الباطن. فبقي النزاع، يعني سيبقى الخلاف في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو هو لازم لمسمى الإيمان. يبقى شباب ابن تيمية بيقول إذا اتفقنا، ركزوا كده شباب، إذا اتفقنا مع هؤلاء في أن العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، يعني لا يوجد إيمان باطن صحيح إلا بعمل ظاهر صحيح، إذا اتفقنا على ذلك حينها سيكون خلافنا بعد ذلك هل نسمي العمل الظاهر إيمانا أو لا نسميه إيمانا، هذا خلاف يسير، تمام؟ وإن كان أيضا بدعة، يعني من الغلط ألا نسمي العمل الصالح إيمانا. لماذا شباب؟ لأن الله سماه إيمانا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيمانا، فلماذا لا نسميه إيمانا؟ يبقى إذن شباب محل البحث هنا في أمرين. الأمر الأول، هل يمكن أن يوجد إيمان في الباطن صحيح ولا يوجد عمل ظاهر؟ لا، لا يمكن، خلاص كده. طب الأمر الثاني، هل هذا العمل الظاهر نسميه إيمانا أو لا نسميه إيمانا أيضا؟ فابن تيمية هنا بيقول إذا أنتم وافقتم على أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن خلاص سيبقى خلافنا يعني أخف، وإن كان أيضا أنتم مخطئون في عدم تسمية الأعمال بالإيمان. قال فبقي النزاع، يعني انحصر النزاع، قل النزاع، فبقي، وهذا شباب يسمى في العلم تحرير محل النزاع أو تحرير محل البحث. يعني يا شباب تحرير محل البحث إن إحنا نبين ما هو محل الخلاف بالتحديد، تمام؟ فبقي النزاع، يعني سيبقى الخلاف ضيقا في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يعني حينما نذكر لفظ الإيمان يدخل فيه العمل الظاهر، أو هما أو هو لازم لمسمى الإيمان، يعني هل هو يدخل تحت لفظ الإيمان أو هو لازم عنه ولا يدخل تحته؟ قال والتحقيق، هنا بقى ابن تيمية انتهى من النقطة الأولى اللي هي إيه؟ أنه لا يوجد إيمان باطن صحيح إلا بعمل ظاهر، خلاص انتهى من ذلك. طيب الآن ما هي النقطة التي سيبحثها؟ هو أن العمل الصالح يسمى إيمانا ويدخل في مسمى الإيمان. قال والتحقيق، يعني الصواب في هذا بعدما بين الخلاف ذكر الصواب، قال والتحقيق، كلمة التحقيق شباب يعني أن هناك خلافا في المسألة وهو يريد أن يذكر صوابه. قال والتحقيق أنه تارة، أنه الهاء تعود على ماذا شباب؟ على العمل الظاهر. التحقيق أنه تارة يدخل في الاسم، يعني أن العمل الظاهر يدخل في اسم الإيمان، وتارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم أو اقترانه، وتارة يكون لازما يعني أنه لا يدخل تحت الاسم وإنما يكون لازما عنه. قال فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وإن كان لازما له. يعني يا شباب، يعني أن لفظ الإسلام إذا ذكر مع لفظ الإيمان في نص واحد، كما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وسئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر ذلك، فهنا قرن الإسلام مع الإيمان، فهنا يدل الإيمان على العمل الباطن أو الإيمان الباطن، يدخل فيه التصديق والعلم بالله ويدخل فيه التوكل ويدخل فيه كذلك حب الله ونحو ذلك، ويكون الإسلام هنا يراد به العمل الظاهر الذي هو لازم للإيمان الباطن لا يصح إلا به. طيب قال وإن كان لازما له، وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل، يبقى إذن يا شباب الإيمان إما أن يقرن بالعمل وإما أن يقرن بلفظ الإسلام. طيب إذا قرن بالعمل شاب يمكن أن ينص على العمل بعينه، تمام كذا، ويمكن أن يذكر العمل الصالح بشكل عام، مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، طيب ما هو إقامة الصلاة هي من الإيمان ومن العمل الصالح، وإنما نص عليها إما لأهميتها أو لمناسبة هنا وغير ذلك. طيب قال كما في قولي، سيضرب أمثلة على هذا الاقتران، كما في قول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد يقال يعني في تفسير هذا العطف، فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له. يعني يا شباب كون العمل لازما للإيمان هذا أمر مسلم به، نحن نتكلم هنا فقط، بص يا شباب عندنا هنا مسلمتان، يعني أمران ثابتان لازم تركز فيهما عشان نحدد محل الكلام. الأمر الأول المحكم في هذا الباب أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن، لا يصح إيمان باطن إلا بعمل ظاهر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني المحكم الثابت أن لفظ الإيمان إذا ذكر وحده دون أن يذكر معه أو يعطف عليه غيره فإن ذلك يشمل العمل الصالح، هذا هو المحكم الثاني. إنما وجه الخلاف هنا فقط في حالة إذا عطف الإسلام أو العمل الصالح على الإيمان، هل في هذه الحالة يدخل أيضا في مسمى الإيمان أم يكون فقط لازما عنه؟ يعني شفت يا شباب عندنا ثلاث حالات، في أمرين متفق عليهم وأمر هو اللي إيه؟ يعني محل خلاف. قال فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له، وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام، يبقى هذا قول آخر. لا، من الذي قال إن هو لم يدخل؟ لا، يمكن أن يدخل ويكون ذكر تأكيدا، خلاص، كما جاء كثيرا في القرآن أن يعطف العام على الخاص أو الخاص على العام، تمام. قال وبكل حال، وبكل حال شباب يعني أن ابن تيمية يقول لن نختلف في هذه الجزئية لأننا عندنا قدر متفق عليه، وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له. مهم جدا يا شباب، مهم جدا هذا الأمر، إن احنا نبين الوجه المتفق عليه ونبين أن هذا الخلاف لن يضر في تلك النتيجة، هذا الخلاف لن يضر في تلك النتيجة. قال: وبكل حال، يعني سواء قلنا إن العمل الصالح حيث عطف على الإيمان فلا يكون اسم الإيمان حينئذ يشمله وإنما هو لازم عنه، أو قلنا إنه ذكر مرتين، يعني ذكر تحت العموم وخص بالذكر، خلاص ما فيش مشكلة سواء قلنا هذا أو هذا. وبكل حال فالعمل، يعني العمل الظاهر، تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له. ولهذا، يعني بناء على ذلك، قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري اللي هو الهروي: الإيمان تصديق كله. لماذا شباب؟ لأن التصديق يطلق كذلك على العمل. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا إبراهيم وذكر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، لما رأى إبراهيم رؤيا أنه يذبح ولده فاستجاب هو ولده لهذه الرؤيا، قال الله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتصديق هنا معناه أنك عملت بها، يعني أنك استجبت لذلك. فأيضا يا شباب التصديق يطلق على الأفعال، يقولون صدق فعله قوله. وكذلك في الآية ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الرجل الذي قال له، حتى أنا عملت درسا عليها في رمضان اللي هي في سلسلة مفاتيح النجاح، كانت سلسلة للشباب مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت فيها حديث أفلح إن صدق، يعني إن عمل بما قال فقد أفلح. فهذا يؤكد أن الصدق يطلق على الأفعال. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنهم عملوا. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية، قال: أولئك الذين صدقوا، يعني هؤلاء هم الذين صدقوا. ولما ذكر أفعال الصحابة في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى ثم قال: أولئك هم الصادقون، يعني هم الصادقون في أنهم مؤمنون، اللي هي في سورة الحجرات. تمام يا شباب. أيضا هذا المعنى كثير جدا يا شباب، مثلا العينان تزني وزناهما، هو سيذكر هذا الدليل. قال: فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان مصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، كما يقال صدق قوله عمله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما السمع، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي. هو التمني والشهوة ده شبه الرغبة، هي الرغبة. القلب يتمنى ويشتهي أشياء كثيرة، ولكن الفعل هو الذي يصدق يا شباب. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى إذن هنا أطلق التصديق والتكذيب على الفعل، على التطبيق، على التنفيذ. طيب، قال: والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة. يعني هذا أيضا مهم جدا يا شباب، إن التصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة. يعني قال مثلا فلان إرادته صادقة أو كاذبة، كما ذكرنا ذلك قبله. قال: والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة، يقال فلان صادق العزم وصادق المحبة، وحملوا حملة صادقة. الحملة يعني الجهاد، يعني حملة صادقة. قال: والسلف اشتد نكيرهم. هذه مهمة جدا يا شباب. قال: والسلف، يعني الأئمة، اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. وهذا يؤكد شباب أن حماد بن أبي سليمان رحمه الله وأبا حنيفة رحمه الله لما أخرج العمل عن مسمى الإيمان، العلماء شددوا عليهم في ذلك وأنكروا عليهم ذلك. واضح؟ وهو ابن تيمية هنا يذكر هؤلاء لأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، والذين يسمون بمرجئة الفقهاء، يعني فيهم هذا الإرجاء لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. واضح؟ وإن كان طبعا هناك مرجئة بعيدون جدا عن أهل السنة، وهم الجهمية والكرمية والصالحية وغير هؤلاء، سبق الكلام عن هؤلاء. قال: والسلف اشتد نكيرهم، يعني إنكارهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، لما أخرج المرجئة العمل عن الإيمان، يعني قالوا العمل لا يدخل تحت مسمى الإيمان. وقالوا، هذا قول آخر، إن الإيمان يتماثل الناس فيه، يعني قال إن الإيمان كل الناس سواء في الإيمان عندهم قدر واحد، وهذا ليس صحيحا. أن الناس يتفاضلون في الإيمان، بعضهم أكثر إيمانا من بعض. وعندنا الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وهذا واضح جدا كالشمس في أن الإيمان الذي في القلب والعمل كذلك تتفاضل ويتفاضل الناس فيه. طيب، قال: ولا ريب أن قولهم يتساوى، المفروض بتساوي إيمان، المفروض بتساوي، الياء هنا باء. قال: ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ. يعني عارف معنى إيه؟ معنى هذا الكلام يا شباب أن إيمان أفسق الناس اللي هو مسلم، شخص مثلا مؤمن لكنه بيزني ويشرب خمر، أن هذا الإيمان يتساوى مع إيمان الأنبياء عليهم السلام، وهذا قول فاحش. فالناس درجات في الإيمان، حتى الكفر درجات يا شباب، إنما النسيء زيادة في الكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. فكل شيء يشترك الناس فيه يتفاضلون فيه، واضح؟ طيب، قال: ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، يعني هذا من أشد الأخطاء، بل لا يتساوى الناس لا في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. تمام؟ طيب احنا اخذنا وقت قد ايه يا شباب؟ اظن ان احنا اخذنا يمكن ساعة وعشرين دقيقة، خلينا نكمل ساعة ونصف ان شاء الله نقف، لان لا اريد ان ازيد عليكم اكثر من ساعة ونصف. يبقى ابن تيمية شباب يبين ان تفاضل الناس يتفاضلون بحسب الايمان، فبما ان الايمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، يعني تصديق القلب وعلم القلب وكذلك خشية القلب وما في القلب من العلم، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح، فكذلك يتفاضل الإيمان بحسب هذه الأمور. كل هذا شباب يزيد وينقص، كل هذا يزيد وينقص، وكل هذا يتفاضل الناس فيه. قال: وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا. يعني ابن تيمية هنا أنكر عليهم الأمر الثاني اللي هو زعمهم بأن الناس سواء في الإيمان، وبين أنه من أفحش الخطأ. وهذا أكد شباب أن الأخطاء درجات، الأخطاء درجات والبدع درجات، وهذا مهم جدا شباب. والمخطئون درجات، يعني مثلا ليس كل الشيعة رافضة، بعض الناس مثلا عنده تشيع على نوع من البدع، هذه البدعة ترد عليه وتنكر عليه، لكنه مثلا لا يسب الصحابة ولا يتهم أمهات المؤمنين وغير ذلك. فلابد أن نعرف أن أصحاب الفرقة الواحدة يتفاضلون فيها، يعني ليسوا على درجة واحدة، الأشاعرة ليسوا على درجة واحدة، الصوفية ليسوا على درجة واحدة، كذلك المرجئة ليسوا على درجة واحدة. فمهم جدا يا شباب أن أنت لا تظن أن من دخلوا تحت اسم واحد يجب أن يعني يكونون على هدي واحد كامل، لا، حتى المنتسبين للسنة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كثير من الناس يسمي نفسه السني الأثري المش عارف إيه، وهو ولا عنده أي شيء من هذه السنة، واضح؟ يعني أي فرقة أو أي طائفة لابد أن ألا نجعلهم جميعا تحت يعني درجة واحدة بناء على أنهم تحت اسم واحد، هذا شباب مقتضى العدل. وابن تيمية بيّن ذلك كثيرا في كتاب الإيمان وقاعدة عظيمة، وكتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، بيّن ذلك كثيرا، وبيّن الخطأ بظنك أن تظن أن كل من كان على بدعة فهو زنديق، لا، ليس صحيحا. يمكن أن يكون زنديقا فاجرا فاسقا منافقا في الباطن، ويمكن أن يكون مؤمنا أخطأ، وإن كنا سنرد على هذا ونرد على هذا، كما أن رواة الحديث منهم من يتعمد الكذب ومنهم من يخطئ من باب الغفلة، وإن كان النقاد يخطئون هذا ويخطئون هذا، لكن شباب لا يستوي عند الله من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. طيب، قال رحمه الله: وأيضا فإخراجهم العمل، فإخراجهم اللي هم المرجئة يعني، فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا. فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. يعني هؤلاء لو قالوا، يعني ابن تيمية يقول لو كان قصدهم بإخراج العمل أعمال القلوب أيضا تبقى دي مصيبة. لماذا؟ لأن لو أن إنسان زعم أنه مؤمن بأن محمد رسول الله ثم أبغضه أو قاتله أو أبغضه بقلبه، يعني أو حاربه ببدنه وبقلبه، فهذا كافر قطعا. يبقى إذن في فرق بين العلم والعمل، تمام؟ وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا. يعني ابن تيمية يقول إذا هم أخرجوا العمل عن الإيمان، فعندنا هنا واحد من الاحتمالات، هذا الشباب يسمونه بالسبر والتقسيم، أنك تذكر كل الاحتمالات الواردة، وهو أسلوب جاء في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في الآخر بيّن أن الله سبحانه وتعالى خلقهم فيجب أن يعبد، فذكر الاحتمالات الممكنة ثم يعني إبطال كل واحد إلى أن نصل إلى الاحتمال الصحيح. فهنا ابن تيمية بيقول في احتمال من اثنين، ان هم اخرجوا حتى اعمال القلوب فهذه يعني باطلة قطعا، او ان هم ادخلوا اعمال القلوب ولكن فقط اخطأوا حيث اخرجوا العمل الظاهر. قال ابن تيمية يا شباب ركزوا بقى وحطوا تحت دي خط لانها يعني نقطة فاصلة في الكتاب. قال وان ادخلوا اعمال القلوب في الايمان اخطأوا ايضا لامتناع قيام الايمان بالقلب من غير حركة بدن. هذا شباب يؤكد ان ابن تيمية كما سبق وذكرت لكم ينفي أن يوجد إيمان صحيح في القلب دون أن يتحرك البدن، لا بد أن يتحرك البدن بناء على ذلك. قال وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، هذه دقة، ابن تيمية هنا لا يتكلم عن عمل معين إذا تركه الإنسان كفر، لا، هو يتكلم بشكل عام. قال وليس المقصود هنا ذكر عمل معين يعني من أعمال الإسلام يعني، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه. هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداؤه يقاتلونه، أعداؤه يقاتلون الجملة حال، جملة حال يعني حال مقاتلة أعدائه له وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة؟ يعني هل يمكن يا شباب ان انسان يقول انا مؤمن بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، ثم راى اعداءه يحوطون به وارادوا قتله وهو قادر على ان ينصره ثم لا يتحرك ولا يلتفت اليه، هل يقال ان هذا مؤمن؟ طبعا لا، ليس مؤمنا. يبقى لا بد يا شباب ان يظهر على الجوارح ما في القلب بقدره، فهمنا؟ وهذا هو معنى ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قال هل يمكن مثل هذا في العادة ألا يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ هو بيتكلم هنا بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يعني. قال فمن المعلوم أن هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، اللي هو الجهاد هذا من الإيمان، وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. سبق بيانه أن كلمة شعبة نفاق يعني فيه شيء من النفاق وليس هذا النفاق الذي يخرج عن الإسلام. قال وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان، سبق بيان هذا شباب أن الإنسان المؤمن قد يوجد فيه بعض صفات الجاهلية أو صفات المعاصي أو صفات الفسوق ولا يخرج بذلك عن الدين وإنما يكون إيمانه ناقصا. قال ومنه قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. بعض الناس شباب يخطئ في فهم هذا الحديث فيظن أن معناه أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني لم ينكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه أنه صار كافرا. بناء على ماذا؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذا الفهم ليس صحيحا يا شباب. إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا المقام عمل صالح يفعل إلا إما باليد أو باللسان أو بالقلب، فليس وراء ذلك إيمان، ليس هناك شيء يفعل، يعني ليس هناك شيء يفعل في هذا المقام إلا إما أن تنكر بيدك يعني تزيل، وإما أن تنكر بلسانك يعني تنصح، وإما أن تنكر بقلبك. فإذا لم يحصل لك هذه الثلاثة هل ستكون كافرا؟ لا، لكنك حرمت ثواب هذا العمل، فليس هناك عمل آخر يفعل، فهمنا كده؟ زي ما يجي شخص مثلا يطلب منك انك انت اما انك انت مثلا تنظف له الشقة او انك انت مثلا تكنس له مثلا السطح او انك انت مثلا تشتري له حوائجه، خلاص كده؟ فتقول له ليس هناك شيء آخر تفعله لي الا هذه الثلاثة. فانت لو مثلا جيت قلت لي انا مثلا عايز اعزمك على الغداء، لا هذا انا لا اطلب منك، انا عندي حاجة من الثلاثة، اما انك تعمل كذا او كذا او كذا، اذا لم تعمل واحد منها فخلاص ليس هناك شيء تفعله لي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هناك ايمان يفعل تجاه المنكر الا اما انك تنكره بيدك او بلسانك او بقلبك، وليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان يعني في هذا المقام، ليس معناه انه انتفى منه الايمان كله، فهمنا شباب؟ قال: فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب. يقصد عادما من الإيمان، يعني لو أنه انتفى منه ذلك كله، وليس أنه انتفى منه في بعض المقامات. فهمنا شباب؟ يعني لا يقصد أنه في بعض المقامات مثلا لم يفعل ذلك، لا، قصد بالكلية، أنه انتفى منه هذا بالكلية. قال: ومن المعلوم أن إبليس، هنا بقى سيثبت هذا المعنى، أن هناك بعض الكفار كان عنده علم ولم يعني يكن منه عمل. قال: ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله. وأيضا ده وجه آخر، وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله وأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلمات الكفر ليس هو كفرا، المفروض ليس هو كفرا، ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل على ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون السباب، لا، المفروض الساب، المفروض الساب مش السباب، لا، السب، الساب اللي هو فاعل، يعني الذي سبه. نصلحها شباب، الساب هذا اسم فاعل. ويجوز مع هذا، يعني عندهم هم، أن يكون الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بالنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا، قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن. يعني يقولون بما أنه فعل هذا الكفر فهذا يدل على انتفاء الإيمان وأنه مكذب في باطنه. يعني لا يمكن عندهم يا شباب أن يوجد شخص عارف في الباطن وكافر في الظاهر، لا، لازم يكون الاثنين مع بعض، وهذا ليس صحيح. يعني يمكن أن يكون عارفا ويكون كافرا. فابن تيمية بيقول: لما الناس بتقيم عليهم الحجة فتقول لهم: طيب ما هذا الشرع كفره، كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة، أو كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، هذا دليل على انتفاء الإيمان اللي في القلب وأنه مكذب. لماذا شاب؟ لأنهم لما حصروا الإيمان في التصديق والمعرفة حصروا الكفر في التكذيب والجهل. فهمنا شباب؟ وهذا ليس صحيحا. فالإيمان يدخل فيه العمل الظاهر والباطن، والتكفير كذلك قد يكون بالقول. إنسان يكفر لأنه قال، لو إنسان قال إن الله ثالث ثلاثة هذا كفر، ولو إنسان سجد للصنم هذا كفر. فالكفر كما أنه يكون بالتكذيب يكون كذلك بالعمل. طيب، قالوا هذا يقتضي ذلك، قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. فيقال لهم: معنا هنا أمران معلومان. طيب يا شباب، خلينا نقف هنا عشان يعني لا أريد أن أكثر عليكم، وسننقض قول هؤلاء إن شاء الله في المرة القادمة، لأني أحببت ألا أزيد عليكم أكثر من ساعة ونصف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.